بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو الدرس الثاني بعد المقدمة الأولى في اسمه تعالى الله، وهذا هو أشهر الثاني وأعلاها ذكرى، الله تعالى أعلم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي هذه الآية دليل على أن اسمه تعالى الله وهو لفظ الجلالة هو أشرف وأشهر أسمائه تعالى. ثم هذا الاسم يدل بالدلالات الثلاث على جميع أسماء الله عز وجل، يدل دلالة تطابق ودلالة تضمر ودلالة لزوم، لأن الله يدل على الإلهية كما أن العزيز يدل على العزة، وكما أن الرحيم يدل على الرحمة، وكما أن القدوس يدل على القدسية، وكما أن الكريم يدل على الكرم. وهذا هو معنى الاشتقاق الذي أراده العلماء الموحدون الذين قالوا بالاشتقاق اسمه تعالى الله، أنه مشتق من الإلهية، فهو يدل على جميع أسماء الله بالدلالات الثلاث. لماذا؟ لأن الإلهية هي استحقاق العبادة. لماذا؟ لما له تعالى من صفات الكمال المنزهة عن النقص والفساد. فصفات الإلهية هي صفات الكمال، وليس أي كمال، وإنما هو الكمال المنزه عن النقص والفساد. ولذلك النفي يرجع إلى هذين: نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل، ونفي المثيل، ولم يكن له كفوا أحد. ثاني، الله يدل على الإلهية، والإلهية هي استحقاق العبادة. لماذا؟ لأن له صفات الإلهية. صفات الإلهية التي يستحق بها العبادة هي صفات الكمال، ومش أي كمال، ده الكمال المنزه عن إيه؟ عن النقص والمثال. طيب، ما هو صفات الكمال دي؟ منها القدوس، ومنها الكريم، ومنها الرحمن، ومنها الرحيم، ومنها الحي، ومنها القيوم، ومنها العزيز، ومنها الحكيم، ومنها العليم، ومنها الرؤوف، ومنها الحنان والمنان، كل هذه من صفات الكمال، منها ما علمناها ومنها ما لم نعلمها. اذا صفات الالهيه هذه داخل فيها كل اسماء ربنا سبحانه وتعالى. اذا لفظ الجلاله بالله يدل على جميع اسماء الله بدل التطابق، لانه يدل على الالهيه، والالهيه فيها كل اسماء ربنا بدل التطابق، وايضا يدل على ذات الله عز وجل، ثم دل التضمن، لان لفظ الجلاله الله ان كان يدل على الالهيه فالالهيه لو قلت ان يدل على العزه ايوه نعم، لان من ضمن افراد الالهيه ومن ضمن كمالات الله العزه، يدل على القدسيه ايوه نعم، يدل على الكرم ايوه نعم، دل التضمن ماشي، كذلك يدل على جميع اسئله التلازم. اذن هذا اللفظ الله ينبغي ان نحرص على فهمه وعلى استيعابه وعلى ان ندعو الله به، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ينفذون في اسمائه. بينا في ما مضى سر هذا الاشتقاق في اللغه اصلا، عشان نقرب المسائل بينا التعلق الذي بين الله وبين العبد، وبين التعلق الذي بين العبد وبين الله عز وجل. التعلق الذي بين الله وبين العبد هو ايه؟ الرحمة. ما من تعلق آخر، خلقك برحمة الله، تعليمك برحمة الله، رزقك برحمة الله، أرضك برحمة الله، سماؤك برحمة الله، حبايبك كلهم برحمة الله، رحمك برحمة الله، كل ما يتعلق بك برحمة الله، كمالك وبلوغك إلى الغاية خلقت من أجلها هو أيضا برحمة الله عز وجل. هذا هو التعلق الذي بين الله وبينك، وهذا هو الذي نركز عليه اليوم كما ركزنا عليه الدرس الماضي أيضا. أما التعلق الذي بينك وبين الله هذه مسألة ثانية. إيه النسب اللي بينك وبين ربنا؟ في نسب بينك وبينه؟ في تعلق بينك وبينه؟ ما في حاجة إلا العبودية، أنك عبد، التأله لله عز وجل، هذا هو التعلق الذي بينك وبين الله. احفظ هذا الكلام جيدا. وهذا التعلق اللي هو العبودية لله والتأله لله هو أصلك، بغيره تضيع. من غير التعلق ده تحصل ايه؟ اذا انت قطعت العلاقة دي بينك وبين الله، اذا قطعت التعلق اللي بينك وبينه فانت ضايع ضايع ضايع، دنيا وآخرة، عذاب مقيم، مقيم يعني معاك في الدنيا ومعاك في الآخرة، معيشة ضنك. وكان أبوه سلطا، كان بينا بقى في الدروس اللي فيما مضى لما يشرك بالله فكأنما خر لسوفات اختفوا. طيب شرحنا الكلام ده، فيبقى التعلق اللي بينك وبين الله هو التعبد أو التألف، بغيره تضيع، لأن روحك وقلبك لا حياة لروحك أو لقلبك إلا بهذا التعلق بالله عز وجل. لا حياة لروحك أو لقلبك، استجيبوا الله لرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لا حياة إلا بالصلة مع الله عز وجل، لا قيمة لك إلا بالاتصال بالله. كيف أخذ آدم قيمته؟ ومتى أخذ قيمته؟ إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى قيمتك وقدرك وعليك العين انت مهم قوي. ليه؟ لما نفق الله فيك من روحه عز وجل. فهذه التعلق او هذه المثل بينك وبين الله بالعبودية جعلها الله اساسا لروحك وحياة لقلبك ونورا لقلبك، وبغيرها الظلمة والضيق والموت، عندك الآيات والأحاديث، أو من كان ميتا فأحييناه، مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت، ومن قوم يقومون بجد يسوع الله تعالى فيه إذا قاموا عن مثل جيفة الحمار وكان عليهم حسرة، الأدلة كثيرة جدا. ولكن أنا أذكر بالاشتقاقات اللغوية لأن هي دي المهمة، هو ده المعنى، ان المية اللي هتبعد عن الاصل عن البئر بتاعها يحصلها ايه؟ ضياع. مأمولة، ومنها قال الإله وبعدين اتقلبت بقت إله، فده المأمولة ضاع خلاص، ضاع ليه؟ لأنه ابتعد عن أصله، فأصله هو التعلق بإيه؟ بالله. إيه التعلق بالله؟ العبادة له، إنك عبدت قال لله عز وجل، شوف كده الله الإله، أنت مضطر تقول لا إله إلا الله، لا تعلق قلبي إلا بالله، لا عبودية ولا استعانة، لا بطلب المنفعة ولا بالعمل من أجله، الإلهية لا إله إلا الله، لفظ الجلالة يدل على الإلهية، التعلق الذي بينك وبين الله هو بهذه الإلهية، بالتعبد، الاشتقاق اللغة يذكرنا أنه بغير هذا التعبد يحصل إيه؟ لا يعرف، سواء في الطفل أو الصبي الوارث اللي أبعد عن سبي أمه، أو المية اللي بعدت عن البئر فضاع بقى مأمولة، ضاع يعني خلاص أرسل في الصهر حرائف ذهب، أو الناقة الميلاة، ناقة ميلاة لما يقال أله الفصيل أصلها وأله الفصيل، حن إلى أمه، وقلنا التألف، ما هو التألف؟ هي الأصل يعني الإنسان يتألى لله محبة وخوفا وشوقا وحنانا وفزعا وإخباتا وصبرا وتوكلا، وشرحنا الكلام ده بالنسبة للمحبة وقلنا نقيس عليها الباقي من المحبة لله بس، معهوش محبة تانية أبدا، حب ربنا نحيس، لا إذا أحبت المال فلا بد أن تكون محبتك المال تابعة لمحبتك لله، فيبقى المال حرام لا ما ناخدوش ونكرهه لأن الله حرمها ونحب ربنا بس، إزاي نحب حاجة ربنا حرمها وكرهها؟ تقول أنا أحب ابني إني لا فاجر أو فاسق، فإن كان مسلما أحببته بقدر ما عنده من الإسلام، وكرهته بقدر ما عنده من الفجور والفسق، لماذا؟ لأن الله تعالى لأن حبي كله إنما لمن؟ لله، فإزاي إن أنا أحب عدوا لله؟ فالولد ابني لا هو اجتمع فيه محبة لله وعداوة لله، فأنا أحبه بقدر حبه لله وأعاديه بقدر معاداته لله، المسألة كلها ترجع لمين؟ لله عز وجل، وده من سبيل المحبة والأحبية، نحب أبنائنا، نحب نسائنا، نحب أموالنا، نحب معايشنا ماشي، لكن الحب كله كل مين؟ لله عز وجل، فيبقى أصلك التعلق بربنا، إيه التعلق بربنا؟ عبادته، اللي يجعل بينك وبين الله عبادته هو الإله عز وجل. هذا التعلق هو أصلك فيه في الدنيا هنا، لا حياة لقلبك بدون هذا، زي المية والبئر، زي الرضيع وثدي أمه، رضيع مع أمه، وزي الفصيل هو الولد الناقة مع الناقة، وزي الرجل مع عقله، مع عقله لن يقول لها عقله، هذا الرجل لن يقول لها عقله أصبح كأنه مجنون، والولد أصله إيه؟ قصد يدل على اضطراب شيء او ذهابه، فالاشتقاق اللغوي ده كان مهم جدا هنتكلم عنه عشان نعرف انت من غير ارتباطك بالله تبقى ضايع، ولا تطع من انفلنا فلو عن ذكرنا واتبع هواه وكان ابوه شرطا، ومن اعرض عن ذكر يعني عن تألهي فان له معيشة ضنكا، لان الذكر اللي احنا نعنيه هو ايه؟ انه مثل في القلب. افتكرنا كده اللي فات ولا لسه؟ تذكرنا ما مضى من لفظ الجلالة وجلالة، عشان نبدأ بقى الجديد. أنا أركز حتى الآن في التعلق الذي بين الله وبينك. تقول لي طبعا احنا هنشرح الرحمن النهارده إن شاء الله، وشرحناه قبل ذلك، ولكن النهارده في جديد. على ما في أيام الأسماء الحسنى. طب يعني إذا تكلمنا عن العزيز وداعا لله برضه لفظ الجلالة الله، مش كل أسماء داخلة في لفظ الجلالة الله؟ يدل على الهي والالهية ليه عشان كلمات كلها الاسماء كلها؟ بس احنا بنركز على ايه؟ ايه؟ اللي هو التعلق اللي بين الله وبينك على ايه؟ الرحمة، والرحمة اللي بيدل على الفاتحة في كتاب الرحمن راح يقول لي بتتكرر مرتين في البسملة وفي الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، مش ده؟ مش ده اللي موجود كلها؟ وانت فرض عليك في كل ركعة ان تذكر هذا المعنى اللي انا بتكلم عليه وادبر حولك، في كل ركعة فرض عليك أن تقول إيه الرحمن الرحيم كم مرة؟ مرتين، وتقول لفظ الجلالة كم مرة؟ إيه؟ الفاتحة مش عارفين؟ مرة واحدة؟ مرتين مرة؟ ده الفاتحة لا إله إلا الله اللي بتقولها في كل ركعة ما أنتش عارف، ده المفروض تبقى حافظ حروفها حتى. أنت بسم الله أهو الله، الحمد لله خلاص يا اخي ثم المرجو لفظ الجلال الرحمن الرحيم موجودة في السورة موجودة فين في الآية اللي هي بعد الحمد لله رب العالمين ويقول لك الله أثنى علي عبد يعني الثناء هو ايه هو تكرار المدح بس مدح بحب وتعظيم يسمى ايه حمد يعني من ينظر منه لتذكر محامد الله عز وجل او بدائح الله بس بحب وتعظيم فده يسمى ايه حمد فاعظم ما تذكر عن الله عز وجل هو الصفات المتعلقه بايه بالرحمه لان الرحمه تسبق الغضب والجلاء كما سنرى في حديث ابي هريره اذا لما بنيجي نتكلم عن التعلق اللي بين الله وبينك هنتكلم عن الرحمه وتحت الرحمن الرحيم اقتران الرحمن مع الرحيم تبدا الرؤوف ولا لا والحنان والمنان والودود والحليم والصبور واللطيف والكريم والجواد والمحسن والبر مش كل اسماء الجمال دي والجلال تدخل هنا تحت الرحمن الرحيم مش كده ولا لا اسماء ربنا سبحانه وتعالى ممكن تقسمها تقسيمات يعني متغيره التقسيمات الاساسيه ايه كل ما يدل على النفع والضر والرفع والخفض والاعطاء والمنع وتدبير الخليقة والمخلوقات ده كل يدل على ايه لا على الربوبية ده يدل على الربوبية خاص بالربوبية وكل ما يدل على الاحسان والجود والكرم اللي كان خاص بالرحمة وكما لك كل ما يدل على الجلال بوجه عام الجلال والكمال كله ده يخص ايه الله لو بيشمل ده كله وكل اللي بيدل على التفرد في الملك وفي الكون بيدل على ايه ده انا خلاص ما عديش في الاسماء الحسنى غير درس او درسين خلص ده انا وانا كده خلصنا وانت مش عارف الكلام ده مش عارف اللي بيدل على التفرد في الكون ده هو ايه اللي اسم الله طبعا ده ومالك طبعا المقيت سبع الربوبيه شبقيت تلميذ الاقوات لكل اشياء بدا الاعطاء والمنع والاحياء والاماته والنفع والضر والخفض بجانب الربوبيه اخص الربوبيه انما ايه ما هو مش فرصه في الايه هو الله عز وجل بس تقسيم الاسماء انما اللي بيدل على ايه على التصرف في الملك التصرف ده يعني ايه شو كلمه التصرف دي معنى يحيي هذا يميت هذا من ناحية الإحياء والإماتة ماشي بالربوبية والنفع والضر إنما التصرف هو المالك عز وجل كلمة التصرف دي والتقليب تقليب الأمور وتقليب الأشياء والتصرف بين الأشياء ده حق اسمه تعالى الملك فعم نتكلم النهاردة عن التعلق اللي بين الله وبين العباد اللي هو إيه الرحمة فإذا تكلمنا عن الرحمة فأشهر أسمائها هو إيه الرحمن ولا الرحيم الرحمن اشهر اسماء متعلقه بالرحمه المشتقه من الرحمه هي ايه هي الرحمه ولا تسمى احد بهذا الاسم الله من اسماء الرحيم ويتسمى كثير باسماء الرحيم انما عصام النبي رؤوف رحم لك هذا رجل رحيم اما الرحمن ما فيش غير الكلب اللي هو مسلمه الكذاب ده لما سمى نفسه ايه رحمن اليمامه فطبعا عارف انت انها بتاعته كانت شكلها ايه فالرحمن لا يتسمى به الا العدل كالخالق والرازق وان كان ممكن الرازق يعني يكسوه منها ويرزقوه انما الرحمن لا يتسمى به من ايه الا الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى هذا هو الباب الثاني في كتاب التوحيد صحيح البخاري الباب الثاني قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ما الذي يريده الامام البخاري العظيم من هذا التصنيف كتاب التوحيد كتاب كبير جدا واسع جدا وبعدين يذكر الباب الثاني فيقول باب قوله تعالى او باب قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وهي الآية من سورة الإسراء ترى ما الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري تحت هذه الترجمة الإمام البخاري ذكر أحاديث ذكر إيه ذكر حديثين يعني لو أنا بقول لك أنت جرب نفسك يعني كده نشط ذهنك واحرز انتباهك وقول لنا النادي وندعو الله او ندعو الرحمن اي ما تدعو فلا سوى الحسنى تحط تحتها ابن الاحاديث. ان الله مثلا ايه ساعات الاثنين الثاني مئة مئة الا واحدا ممكن تقول كده ما هو فندعو الله او ندعو الرحمن اي ما تدعو فلا الاسماء الحسنى. هل الدعاء هنا بقى دعاء مسألة وثناء ولا دعاء بمعنى التسمية؟ سموا الله ايه الله او الرحمن فهو له الاسماء الحسنى. طب يعني نقول كده ونقول كده. طب لو افسرها بمعنى دعاء الثناء ودعاء المسألة يبقى تحط احاديث مين؟ جرب نفسك كده. طب انا حسيتك انت لوحدك يعني تفكر براحتك خالص هذه هي الترجمة وندعو الله ودعو الرحمن وشوف انت هتحط احاديث تحتها ايه. وبعدين ارجع بعد كده لمين الايه البخاري وانظر في التصنيف لان فقه الامام في تصانيفه. افتكر حط هنا حديثين حاجه في منتهى العدد يعني. ولما قرات الشرح في الحافظ مع ما نقله عن العلماء وانت عارف ينقل عن كثيرين يعني عندهم المساله في التاويل في الاسماء والاشعريه لم يرزق يعني بالبيان الكافي فيما يتعلق بالعلاقة بين الترجمة بين الآية وبين الحديثين من يتبع. إنما إن شاء الله لما نتعرف على لفظ الجلالة والتعلق بين الله وبين العبد تبتدي بقى تعرف مراد الإمام البخاري إيه في الترجمة دي. وضع حديثين. أول حديث عن جرير بن عبد الله وهو الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرحم من يرحم بالك لا يرحم الله من لا يرحم الله. هذا هو الحديث حيث رقم 3376. الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايه العلاقة بين الكلام ده وبين الحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس ايه العلاقة اللي هنا ما هو ده موضوعنا اليوم الرحمن معنا عايزين نفهم ايه الرحمن وفهم عجيب جدا يعني طبعا حاجة تشيب واحد حزين على ان الناس استمعوا الى قسط من لفظ الجلالة الحمد لله قبل كده ومع ذلك لم يحرصوا على الحضور في مثل هذا الدرس. واحد حزين على الامة في معلومة او علمي اعلى من لفظ الجلالة بالطريقة اللي سمعتها دي في ايه علم اكثر من اعلى من كده اعلى من لفظ الجلالة الله لما تبقى عارف معناه وتعايشه كده وتخلي قلبك يبقى متعمر ومتنور بنفض جلالة الله. فيه ايه اعلى من هذا اللي هو يدل على الالهية فيه ايه اعلى من الالهية والطريقة اللي قلناها دي في اشتقاق اللغة او القرآن او الحديث فالله المستعان. الإمام البخاري في الباب الثاني لما قال باب قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فلا سوى الحسنى الحديث الاول معناه ايه اللي مش هيرحم الناس ربنا مش هيرحمه. دي معناها ايه تدلك ايه على ربنا بقى الحديث ده يدل ايه على ربنا بجوز ربنا سبحانه وتعالى ان الرحمة بين العباد ده شيء مهم جدا. الرحمة بيني وبينك وبين العباد وبعض ده شيء مهم جدا. رحمة خلق الله انت عارف المرأة طبعا التي دخلت النار في دخلت الجنة في ايه كان ايه كان بعد سقطه والقصة بتاعه بنات ومية وكانت ومع ذلك ارحمه الله عز وجل وتدخل جنة بهذا العمل ده يدلك على ايه يدلك على ايه ما تفكر في المعنى ده ان اللي مش هرحم الناس ده مش هرحمه يدلك على ايه كان هم علاقتك مع ربنا كويس مع ربنا والناس دي يروحوا ازاي بقى تموت وتقعد تقول ربنا ربنا ربنا ايه علاقتك لا مش هرحمك. طب ليه فكر انت كده ليه يا ربنا ما رحمكش ما رحمش الناس دي اللي هنعرفه من اسمه تعالى الرحمن. اذا ما عرفتش مش عارف الرحمن يعني ايه اللي هيعرف الرحمن يعني ايه يعرف يجاوب كويس جدا يجيبه نفسه شوف لك تجاوب من ايه خلي بالك الكلام ده مهم جدا. ايه الحديث الثاني الحديث الثاني اللي هو حديث ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي بن سهل بن زيد قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام إن جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى الدنيا في الموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأخبرها أن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء له إيه لأجل المسمى صبرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لأتينها فقام النبي عليه الصلاة والسلام حلف بقى خلاص عليه أن يبرها عليه الصلاة والسلام وقاد معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه عليه السلام إنه ابن بنت حفيده يعني عليه السلام ونفسه تقعقع أو رواية كده تقلقا ونفسه تقعقع كأنها في شم يعني كده ما يلعب منها إيه تقال أعمال من جوه كأنها في شم ففاضت عينه نوع صدكة ففاضت عينه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا نحن أنت بتعمل إيه قال أبي رحمته سيد الإمام البخاري بقى هتكلم أجل الحديث اللي جاي بخصوصه تحت قوله تعالى قل ادعوا الله أو إيه أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله ألا سؤال عن شغل هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فهي برضو تعلق الحديث ده بالآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يعني الرحمة اللي في قلبك انت لما ابنك بيصاب او بيموت الرحمة دي جاية منين اثر من اثار اسمه ايه اهو ده اللي عايز اقوله وين بخاري تقولش انك رجل حلو او طيب ابن حلال ورقيق وحنين ورجل فنان لا ابدا ولا حاجة تعملش انت ما فيش اي حاجة انت صفر الرحمة اللي في قلبك دي ما هي الا اثر من اثار اسمه تعالى ايه الرحمن هو ده اللي عايز يقول عشان تعرف يعني ايه الرحمن عشان تتحل الامور كده في نصابها تمام شوفوا ما هذه رحمه وما هذا يا رسول الله الرحمه جعلها الله في قلوب ايه عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه لما هيقول ايه عند ابي داود وغيره والترمذي يقول الراحمون يرحمهم من الرحمن هنا قال الراحمون انما في الحديث بتاعنا في البخاري يقول ايه انما يرحم الله من عباده الرحماء فمين ابلغ الراحمون ام الرحماء الرحماء فمين ايه لانها صفة ثابتة غير الراحم ده مجرد واحد فعل كذا فعل الرحمة مرة اثنين ثلاثة الف انما واحد خلقه انه رحيم هو ده وكان أن الرحماء جمعه إيه؟ شوف خلي بالك مش جمع راحم لا راحم جمعها الراحمون أما الرحماء فهي جمع إيه؟ الرحيم رحماء يعني معناها بقت عنده الرحمة دي سجية وبقت طبيعة عنده بقت خفة ملازمة له هو ده اللي يحصل على رحمة الرحمن عز وجل شفت الربط بقى بين مسألة الرحمة وتحققك بالرحمة رحمة على عباد الله وعلى ابنك وعلى حفيدك وعلى أمك وعلى أبيك وعلى نفسك وعلى أهلك هو ده اللي تستوجب به رحمة الله عز وجل ولا والجزاء من جنس العمل فالإمام البخاري اختار الحديثين دول في يعني أعظم اختيار وأحسن الاختيار عندما فعل ذلك وندعو الله وندعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هنشوف بعد كده ان من رحمة الرحمن هذه الرحمة التي جعلها في الخلق جزء واحد من 100 جزء هذه الرحمة هي اثر من اثار اسمه تعالى ايه الرحمن انت عارف ربنا جعل الرحمة او خلق الرحمة يوم خلقها كم جزء في حديث ايضا ابي هريرة 100 ايه جزء انزل جزءا واحدا منها في الدنيا اللي بتتراحم منه الخلاء هذا الجزء اللي بيقال عنه ايه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم يعني ايه وسعت يعني ايه وسعت كل شيء رحمة وعلم السعة معناها عموم التعلق عموم التعلق هل في شيء لم يسعه علم الله عز وجل ايه في حاجة ربنا ما يعرفهاش لا يعلمها اذا علم الله واسع ايه ما هي جد زي خلق زي غير علم الله يعني ما كيف خلق يا واحد واحد ثاني دخله في ربنا ولا ايه يبقى كما ان علم الله وسع كل شيء وسع كل شيء رحمة وعلم فكذلك وسع كل شيء ايه رحمة يبقى العلم بكل شيء يبقى العلم الله وسع كل شيء يعني عموم التعلق لا من شيء الا يعلمه الله كذلك لا من شيء الا وهو ملفوف ومكلوء بايه برحمة الله عز وجل ولكن شاء الله وهو أحكم الحاكمين كان أرحم الراحمين فهو أحكم الحاكمين أن تختلط الرحمة دي الجزء اللي ربنا بنزله في الدنيا تختلط بإيه؟ بغضب ولابد، لأن الرحمة سبق الغضب مسبوق، لكنه لابد من لاحق، هو مسبوق بس جاي جاي وموجود، بس اللي يسبق الرحمة. فربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمة الله وسعت جميع الأشياء. وبيأتي الظالم ويش رحمة الله لما رزقه بعشرين جنيه ولا بألف جنيه، يقول لك يا سلام على رحمة ربنا، هي دي الرحمة عندي يعني. لما اداله ولد متفوق هي دي الرحمة، يا سلام. أو لو مشان السرطان من عنده هي دي الرحمة، بس هو دي الرحمة. طب والغيب رحمة، طب واللسان رحمة، لا طب وبعدين، وبعدين يا اخواننا فين معاني فيه تعالى الرحمن وسعت كل شيء رحمة، يعني رحمة الله وسعت كل شيء. ودي عايزين نقف عندها عشان نبينها ونعرفها لأنها خطيرة جدا. فلما الإمام البخاري قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله إيه الأسماء الحسنى، ذكر تحتها حديثين عن الرحمة. لا يرحم الله، ذكر الرحمة ما لا يرحم الله، لأنه الرحمن عز وجل، لأنه وسعت كل شيء رحمة وإيه وعلم. طب العلاقة بين الناس شيء ولا ما يشيء؟ واسع علاقة رحمته ولا لا؟ ده غير الرحم بقى، ده الرحم دي لوحدها موضوع تاني، ده غير تراحم الخلائق، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولديها خشت أن تصيبها من إيه؟ من ذلك الجزء. شيء عجيب جدا لما يبقى جزء واحد، جزء واحد، جزء واحد من الرحم يسع جميع الأشياء. من يتقلص فيه ما في شيء إلا وفي رحمة، وفي غضب ماشي بس في رحمة. كل من يتقلص فيه جزء واحد من الرحمة، وهو أثر أثر اسمه تعالى الرحمن. إنما لما تعرف أثر اسمه الرحمن ده بالتسعة وتجزم رحمة اللي فيها متى يوم القيامة في آخر الزمان، لما ربطها قال يقبض أثر من أثار اسمه الرحمن، يبتدي بقى الغضب يظهر والآلام تبان، يبتدي الآلام تروحوح. أول إيه؟ ما ربنا يقبض أثار اسمه تعالى الرحمن من الأرض، ما هو آخر الزمان يحصل كده. ربنا ينزع أثر الإيه؟ يقبض الرحمة شيئا بشيئا، شيئا بشيئا، حتى إذا جاء وعده وأمره الساعة بقى، يبقى ربنا يرفع كل ما تبقى من ايه؟ من الجزء الرحمة ده اللي كان موجود في الأرض، يرفعه ليضيفه إلى ايه؟ إلى التسعة والسنة اللي هيجعلها للموحدين يوم القيامة، وحد الله عز وجل. فلما يحصل كده ويترفع الرحمة اللي موجودة في الأرض دي عشان تضاف من التسعة والتسعين مع الموحدين، يحصل ايه بقى؟ حد عايز يحصل ايه ولا مش عارف؟ يحصل ايه؟ الساعة؟ طبعا طبعا جاء ابروه وعد ويحصل كده، يحصل ايه لما مفيش رحمة؟ خلاص ما حدش عرفها ابدا، ابن القيم اللي قالها بصاعق المنسان مش انا عرفها، ابن القيم يقول لي بقى يوم ترونها فانهالوا ايه؟ المرضعة غير المرضع، المرضع دي اللي هي بترضع بس لها شرعها الآن، هو بترضع ويبقى عندها لبن، إنما المرضعة معناها اللي إيه؟ الولد على صدرها والتقم ثديها، دي اسمها مرضعة. مرضعة وتذهل عن من ترضعة، شفت حد يعمل كده؟ هي كانت من مسك الواد أول بترضعة ليه وألزقته وألزقته ونطلها وأرضعته، ولا يمكن تطرحه في النار ليه؟ ليه؟ من الرحمة اللي ربنا نزلها الجزء الواحد هنا، فلما ربنا بيشيلها بقى يوم القيامة هوب يحصل ايه؟ كان لها كل مرضعة دين، مش انها كانت حنين اثنين يابا، حنين اثنين، ده هو رحمة الرحمن، كان الجزء اللي هنا شغال بس. فلما ربنا ينزعه بقى والغضب يشتغل بقى والقيامة والساعة بقى هنا، تنزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل تخلص منه. دلوقتي المرأة برضه بتعمل الحمل إلا وشو أنت عارف، ده رحمة من الله مش من عندها، مش حرام منها ولا جدعانة على بتاع زي الناس ما فاهمة، لا ده رحمة الرحمن عز وجل، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، سكارى لأي شيء. هو الآن شرح جباههم بسكارى ولكن عذاب الله مش سكر الخمر او هي سكر النعيم الزائد، وممكن النعيم السبب في سكرة والخمر سبب في سكرة، والعذاب الشديد يخليك تفقد الوعي تماما وتهزو لما التعذيب يزداد، ولكن عذاب الله شديد لان الجزء اللي ينزل بقى اللي كان ربنا انزله من رحمة الرحمن حصل له ايه؟ رفع خلاص. شفت المعاني هنا، المعاني العظيمة جدا للرحمة. من هذه الرحمة؟ الرحمة من الرحمة دي اللي ربنا انزلها هنا الرحم. لذلك هذه ايضا من اثار اسمه تعالى ايه؟ الرحمن. لانه في الحديث ابي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، من طبعا هو صحيح بمجموع طرقه، صحيح بمجموع طرقه، هو عند احمد وابي داود والترمذي وغيرهم، انا الرحمن خلقت الرحم. اظن واضح اول علاقة بين الرحم ومين؟ الرحمن. خلقت الرحم وشققت العظم من اهله، وقال لها ألا ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، لما قالت هذا مقام العائد لك من قطيعة وتعلقت بعرش الرحمن. طبعا إنسان يعني جاء تصور الرحم دي يعني خروف يعني اللي بالضبط ايه الرحم دي؟ الرحم دي صلة القرابة. طب لما حصل ده كان شكلها ايه؟ الله أعلم. طب تكمل ازاي؟ الله أعلم. خلي بالك الرحم دي طب ازاي كانت ازاي حصل الكلام ده ازاي برضه الله اعلم. طب تسعى الكافيه ليه؟ الخبر ثابت خلاص. الرحم دي وانت عايش بالرحم. هي المراه الكافره، المراه الكافره ترحم ترحم ابنها ورضيعها، جابت الرحمه دي منين؟ هي عندها اكثر من اثار اسمها تعالى الرحمن. ولذلك الجنس تتراحم الخلائق وتتعاطف. اما الرحم بقى على هذا الخصوص اللي هي الصله بين صله القرابه، دي من اعظم الامور التي تستوجب وصف الله عز وجل وقطعه لعبده، ومن اعظم الامور كما جاء في الحديث الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والحديث مشهور الناس يعرفونه، لكن الفهم بقى يقول لك لما بتكلم ربنا بتشكو الله عز وجل، وقال ما الله عز وجل كلها ما، فقالت انا مقام العائد لك من القطيعه وتعلقت بالعرش، تعلقها بالعرش برحمه الله والله العظيم. برحمه الله من ايه؟ من ايه؟ لما تعلقت بالعرش اللي هو الرحم، صله القرابه دي كانها شيء مجسد كده، تصور كده وتعلق بالعرش، مخلوق زي زيك. لما ربنا سبحانه وتعالى كلمها وأذن لها أنها تتعلق بالعرش وقالها ما ورضاها وأرضاه، فقال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. كل رحمة مين؟ بالرحم نفسه. الرحم ده شيء عجيب في الأرحام دي، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طب لما أنزلها إلى الأرض كانت رحمة مين؟ من عباد الخلق. فلما أذن بأنها تتعلق بالعرش وأرضاها فقال لها من وصلك وصلته وقطعته قطعته، دي برحمة الله من ايه؟ من برحمته، ورحمته وسعت كل ايه؟ شيء. والرحم دي شيء ولا لا؟ فهي نفس صلة القرابة والتراحم بين الأقرباء، والأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، هي دي نفسها وسعتها رحمة الرحمن عز وجل. بس لما انزلها الى الارض ويعلم انها هتتقطع، انت شايف طبعا هل عسيتم انت وليتم ان تنزلوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، يعني الراحل دي شيء عجيب، فيعلم الله انها هتتقطع الراحل دي، بس انزلها رحمة بمن؟ من عبادي. بقى كل شيء دايما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. مسألة الراحل دي ورحمة اللي بدنا انت تحب ابن اخيك وتحب ابن خالتك وتحب عماتك وتحب عمك والعيلة، وصلة الرحم والتزاور والتعاون والتآخي والمواساة، كل دي رحمة من ربنا، كل دي رحمة من ربنا، اللي هي ايه؟ اللي هي من الرحم، اللي هي جزء من الرحمة أنزل الله عز وجل من المئة جزء من الرحمة المخلوقة التي خلقها الله سبحانه. لو نظرنا في كلام ابن القيم في هذه الفقرة بالذات وده من الضعف المرسلة يقول لما خلق سبحانه وتعالى الرحمة واشتق لها اسما من اسمه فأراد إنزالها إلى الأرض فعلقت به سبحانه فقال به فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك وهي متعلقة بالعرش لها حنحنة المغزل وكان تعلقها بالعرش رحمة منه بك وإنزالها إلى الأرض رحمة منه بخلقك خلي بالك. ولما علم سبحانه وتعالى ما تلقاه من نزولها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت منه فقبلت رحمها بأمرين بتعلقها بالعرش واتصالها به وقوله ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك خلي بالك. إذا الكلام ده كله ده كان إيه ولك ولذلك يقول ولذلك كان من وصل رحمه لقربه من الرحمن ورعايته حرمة الرحم قد عمر دنياه واتسعت له معيشته وبورك له في عمره ونسك له في أثره فإن وصل ما بينه وبين الرحمن جل جلاله مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان إذا حصل يعني تم له أمر دنياه وأخراه وانقطع ما بينه وبين الرحمن وما بينه وبين الرحم أفسد أو أفسد عليه أمر دنياه وآخرته ومحقت بركته خلي بالك رحمته ورزقه وآثاره عشان واحد هيسأل أو بس أكمل كلام القيم وإن القوم لا يتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر عددهم وإن القوم لا يتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منها وفي الحديث إن صلة الرحم تزيد في الإيه؟ العمر. يقول لك ازاي بركة الرحمة والرزق وآثار اسمه تعالى الرحمن وده راجل فاجر يقطع رحمه ويفعل كذا وكذا. يقول لك طيب هو انت يعني ما هو مفيش الا وهو ايه برحمة الرحمن. ركز على الكفار. الكفار عندهم فلوس ولا لا؟ عندهم اكسجين ولا لا؟ عنده طرف دنيوي مادة دنيوية ولا لا؟ وممكن يتوفى اي لحظة ويفوز برضوان الله في الاخر. يبقى كون ان ربنا سايبه وابهاله بحلمه وصبره ده برحمة الله ولا لا؟ ولا ما هيش رحمة؟ قالوا رحمة الجزء اللي اقنغم من المئة جزء اللي ربنا خلقها الرحمة ولا لا؟ يبقى الكفار ايوه عندهم رحمة ماشي ولكن اذا نزعت البركة من هذه الرحمة بس خلاص يبقى اذا لا أثر لهذه الرحمة ما لهاش بركة رحمة غير دائمة هي البركة يعني هي بس لما لا زعل أنا بجد من يعني مش الله أعلم بحال وأنت مش معايا هو البركة يعني هي يعني لو قلنا إن الكرم كثرة الخير ويسرته هنا هي البركة شو تحصل البركة يعني هي اسمع بس اسمع بس كثرة الخير وايه ودوامه هذا البركة دوامه ادي الدوام والاستقرار البركة واخد بالك لك معايا الرغب ممكن ايه كفيت الشهر لما كفيت ساعة لما كفيت ليه انسان بركة دي اخرها دايم يقول لك بركة ثم بركة ليه عشان مية دايما ما بتروحش ماشي قاعد على طول هنا ثم بركة حتى في استعمال الشعب ينتربوا البركة دي معناها ايه كفة خير كبير بس ايه مستمر كفة الخير ودوامه الكرم كفة الخير ونصرته خير كبير وده ده كرم انما البركة بقى مستمر الكفار عشان في رحمة ربنا كل من يكلأكم من ليلة ونهار من الايه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما تكونك عايش والارض ما فيهاش زلزال هنتكلم عنها على اثار الرحمه ان شاء الله. بس هم لما يحصل وحتى ارحامه تنزع الرحمه، تنزع الرحمه ازاي هو عايش وبياكل بسبوسه ونحن ضد الطياره ونضعف رحمه الناس ملهاش اصل ملهاش نزعت البركه. ودي الفرق بين تمثيل الكفار وتمثيل الموحدين. لما ربنا بيمكن الدعارة والكفار ده اسمه تمكين ايه؟ استدراج. لما بيمكن الموحدين لا ده تمكين رضا. واخد بالك؟ ده اسمه تمكين بركة، بركة. ده اسمه تمكين رضا وبركة من الله تعالى. لما يبارك الكفار فلا استدرجهم من حيث لا يعلمون وهم يقولون لك ايه مكين ولا لا؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم. فهو فعلا عايش رحمة. ايوه عايش. ازاي كلمة السجين؟ رحمة. مش كلمة شغالة؟ رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة كلها رحمة. كل باجي. وسعت كل شيء رحمة وعز. لما يبتد الأروب لهم اثار الرحمة البركة دي ايه؟ تبقى بلهاش بركة خلاص. شفت فرق بين الاثنين؟ ده الفرق بين التمكين من الكفار والتمكين من الموحدين. شفت كلام القيم عن الرحم؟ إذا الرحم دي تصورها إنها شيء عجيب جدا، الصلة بينك وبين خالتك وخالتك في البلد وبقالك 20 سنة ما رحتش، إزاي تقول المصايب راحة فين والبركة ممزوعة ليه؟ عشان قطعة الرحم اللي أنت فيها. خلاص؟ يبقى عجل بقى خلاص. عجل بصلة بعد ما وصلك إيه؟ فأنت العلاقة كلها الوصف مع ربنا. الوصف ده كله مبني على إيه؟ الحديث ده على صلة الرحم بس كده وعلى رحمة الناس. ده يدلك على إيه؟ إذا كان ده جزء من 100 جزء بيعرفك إن أنت ربنا يرحمك لو أنك رحمت الناس ولو أنك وصلت إيه؟ رحمك. إذا تعرف من هو الرحمن عز وجل. وأنا لسه أصلاً كان ده بيتقالش. كان بيتقيمه ويتحسب القلب والقلب يشربه. قلب يشرب كده ويلعلع ويتألع لله بهذا. لا مش لعب أنت عليك أنت تشتغل. المسلمين واضح؟ طيب شيء مهم جدا جدا حديث ابي هريره اللي هو ايه؟ لما وده موجود في ارقام البخاري لو عايز ترجع له 7104 7122 7153 7454 554 و553 كل دي مذكور فين؟ في الحديث ده. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه سبحانه وتعالى ما يشاء وهو موضوع عنده على العرش ان رحمتي تغلب ايه؟ غضبي. او وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبه في رواية ان رحمتي سبقت غضبه. طبعا اظنكم جميعا تعرفون هذا الحديث. انما عارفين معناه؟ عارفين معنى الحديث؟ لما تقرأ في الصحف المرسلة ايضا ابن القيم وبيتكلم عن الرحمن الجماعة المسلمين الجهمية وغيرهم لما قالوا ان الرحمن ده مجاز. مجاز؟ والرحيم ده مجاز. مجاز؟ بقى الواد ده زعبولة ده يكون ده عنده رحمة وهي رحمة حقيقية وربنا الرحمة بتاعته مجازا يعني كده؟ ده الكفر اعوذ بالله يا اخي ده غضب من ربنا. فبيرد ده الصعق المرسلة وموضوعه بقى ايه بيسموه الطواف بالشكل الثالث ولا ايه؟ اللي هو المجاز. مجاز يا اسطى ربنا. فخلي بالك بيذكر الكلام ده لما ربنا خلق الخلق كتاب عنده كده وضعه على العرش وموضوع عنده على العرش ان رحمتي تغلبه ايه؟ او سبقت غضب. طب معنى الكلام ده ايه؟ ابن القيم يقول لك ده كالعهد من الله عز وجل. في حد اوفى بعهده من الله؟ في حد اوفى من الله؟ كالعهد. ايه العهد؟ ربنا عمل على نفسه. في حد اوجبه على الله؟ ده هو ربنا اللي كتبه على نفسه. كالعهد. يا ده حاجه تخد شيب. كالعهد الذي خلي بالك اخذناه الله على نفسه مع جميع الخلائق. جميع الخلائق معناها ايه؟ هو لسه بيخلق الخلق يعني قضى وقدر والخلق هيبتدوا بقى يظهرهم. كتب الله سبحانه وتعالى هذه الكلام على العرش عنده عز وجل لا اله الا الله. ما بيرجعش في كلامه ما بيرجعش في عطيته ولا في منحته ابدا سبحانه وتعالى وعز وجل. شيء عجيب والله. معناها ان في عفو وفي مغفرة وفي تجاوز وفي صفح وفي رحمة وفي احسان وفي جود وفي بر وفي احسان وفي كرم. كل ده مش هيرجع فيه ربنا سبحانه وتعالى. ادي معنى رحمتي تثبت ايه؟ هو ده. ادي معنى الكلام. يعني كان هو عهد من الله. هو ده العلاقة اللي بين الله وايه؟ وبينك. قلت له طب الحل ايه طيب لما هو دي فيها غضب؟ احنا قلنا ايه؟ هو ارحم الراحمين وهو ايضا احكم الحاكمين، ان اسباب الرحمة موجودة واسباب الغضب موجودة. ايه اللي بيغلب دايما؟ الرحمة. فاذا انت ما احترمتش نفسك وما وصلتش رحمك وما رحمتش الناس وما رحمتش نفسك وقطعت اللي بينك وبين ربنا وما خدتش الاسباب، يبقى ضايع زي الميه اللي بعدت عن الايه؟ عن البير بتاعه، زي الصبي الواله اللي هو بعد عن كذي ابنه، وزي اله الفصيل وكالرجل اللي يقول لها عقله خلاص تضيع. انت اللي ضعت بقى، ولا تطع من اقل قلبه عن ربنا واتبع هواه وايه؟ فكان أبوه مين؟ خلاص جايب له معيشة دمت. واضح ولا لا؟ ما هو السبب. يبقى دايما الرحم، ولو والله العظيم كان يقول ابن القيم لولا هذا العهد، العهد اللي ربنا عمله ده وكتبه عنده ده، لكان للخلق شأن آخر. ما كنت سالك في فكرة كنت تتخنق وما تموتش، ما كنت تهد المجرم والداعر والظالم يعيش 60 سنة و70 سنة ويديله الصحة، ما كنت بتاع الكلام العظيم. كان الخلق شيء تاني خالص، كان العالم بقى عالم تاني خالص من اللي انت عايشه ده. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تعرف الآيات في الحي، العهد اللي هو ربنا كتبه عنده الرحمة دي، الرحمة تزرق الايه؟ الغضب. يعني يسيبك يوم ويومين وسنة وسنتين وثلاثين واربعين سنة ويستمر في هذا ويأجلك ويأجلك لعلك تموت في اخر ايه؟ في اخر لحظة. الواحد دايما يذكر الفنانات التائبات كما يقال على قد الحال، انما اغراء شديد جدا ومع ذلك تتوب بعد ايه؟ بعد ما اضلت اجيالا وفات يأذن الله بتوبتها وتنتقل وتبقى مع المؤمنات وتحاول تتعلم وتحاول تخلص من الحرام وتموت على ذلك. رحمة الرحمن عز وجل. تقول ايه بقى؟ رحمة الرحمن، لان الرحمة ايه؟ تسبق. اما ما رحمش المجرمين ليه؟ هم اللي ما رحموش نفسهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يبقى العهد ده اللي ربنا كتبه عندهم على العرش ده عهد رهيب. لولا ما كنت انت عايش النهارده في اللي انت عايش فيه ده، ما كنتش انت زمانك كده مستقر وعايش مبسوط كده ومش حاسس، ما كانش الدنيا ماشيه كده زي ما هي ماشيه، لكان للخلق شأن آخر. لولا أن ربنا بيرجعش الكلام سبحانه وتعالى عفور كريم وغفور ويغفر ويرحم وتواب ويحب التائب ويفرح بتوبة التائب. والأسماء الحسنى بقى الكلام اللي قلناه بقى في رحمة الله وودود سبحانه وتعالى عز وجل. شفت العهد ده؟ إذا الكلام ده مهم جدا من الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، فهو في كتاب عنده إيه؟ فوق العرش. يا الله الرحمن على العرش استوى. العرش اوسع المخلوقات ولا لا؟ فلما استوى الله على العرش استوى عليه باي صفة؟ باوسع الصفات. يبقى العرش اوسع المخلوقات. فلما استوى عليه الله استوى عليه بايه؟ باوسع. واسعة كل شيء رحمة الله. ذلك دائما الرحمن هو القدوس على العرش استوى. صح ولا غلط؟ صح. ما جاتش في القرآن، انما اللي جه في القرآن الرحمن. شوف الربط هنا على العرش ايه؟ استوى. العرش انزه المخلوقات واعلى المخلوقات وامجد عرش مجيد المخلوقات واكرم عرش كريم المخلوقات وافسح المخلوقات واشرف المخلوقات واعلى المخلوقات واكرم المخلوقات. ولذلك استوى عليه عز وجل. كل المخلوقات بتبعد عنه وبتقل لغايه لما توصل لاسفل سافلين اللي بتقرب منه علو. يبقى المخلوق ياخذ شرفه باقترابه من ايه؟ من العرش، وتتحط قيمته وابتعاديه عن الايه؟ عن العرش. كذلك القلب اللي بنتكلم عنه، عشان التعلق اللي بينك وبين الله واللي بين الله وبينك، وبنتكلم عن اللي بين الله وبينك اللي هو الرحمه. هذا التعلق قلب الانسان هو ده السر، ده سر المسألة كلها. القلب ده والروح. قلبك ده بيسميه ابن القيم عرش المثل الاعلى. شوف عرش الرحمن وحال عرش استوى. قلبك فيه المعرفة بالله، تستقر صفات ربنا فيه المعرفة يعني، وما يترتب على المعرفة من حب الله وإرادة الله. ده بيسمى المثل الأعلى لله عز وجل. وله المثل الأعلى صدر. تتسئل إيه المثل الأعلى؟ أربع معاني. بيت الصلاة السلف كما ذكر القيم في الإصحاح المرسل. عايز مختصر المثل الأعلى يعني الوصف الإيه؟ الأعلى. فلان ده كريم. من الأكرم منه؟ من الأعلى في الكرم؟ خلاص هذا المثل الأعلى. فلان ده عظيم من الأعلى في العظمة؟ والله يبقى المثل الأعلى في العظمة. فلان ده رحيم من الأعلى في الرحمة؟ يبقى هو المثل الأعلى. فده يسمى البند الأول في المثل الأعلى كما ذكر ابن القيم. البند الثاني العلم بالصفات دي. البند الثالث الإخبار بالصفات زي ما قاعد أتكلم كده عن ربنا. كل ده داخل في المثل الأعلى. الرابع العبادة والتوحيد بقى المترتب على إيه؟ على المثل الأعلى على وصف ربنا عز وجل. وإله الأسماء الحسنى فادعوه به. هذا المثل الأعلى. المثل الأعلى لله بكل ده فين؟ في قلب مين؟ موحد. فكما أن الله تعالى استوى على العرش فكذلك استوى مثله الأعلى وصفه يعني واللي مترتب عليه فين؟ في قلوب الموحدين. هو ده التعلق بالله والصلة بالله. وهو ده المسمى مسمى بأحسن إيه؟ ده مفيش قدر خالص. ومن إيه بقى؟ مسمى بأحسن ما يكون في القرآن تقويم. أنت بتسأل دي عايز سؤال. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم يعني لا معنى تاني. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا المعنى أحسن تقويم. إن لك قلبا هذا القلب عرش يستمع عليه المثل الأعلى لله لوصف ربنا. خلي بالك التعين يستقر في القلب وإخباره الكلام دي شكر النعمة ومحبة وعبودية له صلى الله عليه وسلم. هو ده القلب ابن ادم احسن في الكلام. وعلم ادم الاسماء كلها. المساله كلها هنا في القلب ده والحياه والروح واصلها ايه؟ التعلق بالله معرفه وايه؟ ومحبه واراده. وهي عاده ايه؟ لقد خلقنا الانسان فيه احسن تقويم. وهو ده اللي بقى يؤدي في النهايه الى تمام النعمه الى الجنه الى الحياه الطيبه في مقعد صدق عند مليك مقتدر في حظيره القدس في جوار رب العالمين عز وجل. ما هي هو ده احسن تقويم. هو ده تصويرك او تهيئتك الى اعلى الغايات شيئا بعد شيء. هو ده اسمه احسن ايه؟ زي اللي بيقوم العربية قولها ازاي؟ قولك سخن وبعدين دور شد الفرمانة وعندوش مش عارف ايه يبقى قوم خد السرعة دور مشي خلاص على الحياة اسمه قوم العربية. وصلها الى ايه؟ الى تقويم. يعني حاجة نعمة كده تمام التمية مية. احسن تقويم احسن تهيئة وتصوير الى اعلى الغايات الى مجاورة الله عز وجل. الانسان ده مهم قوي. والرحمن هو الرحمن عز وجل. بس الانسان مجرم الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فإن أخونا العهد ده الذي أخذه الله تعالى وكتبه على نفسه إن الرحمة تسبق الغضب. ابن القيم يقول لك لولا ده لكان للخلق شأن آخر. شوف استواء ربنا فطر على العرش. الرحمن عرش استوى والعرش أنور وأعلى وأشرف وأمجد وأعظم وأكرم المخلوقات وكل اللي قرب منه. كذلك قلب ابن آدم بالضبط هو عرش آخر. قلب ابن آدم عرش آخر تماما. بس هتقول ده الصوفية بقى واخد بالك؟ يا صوفيا وكلام نقول ده بلاء. عشق مثل اعلى كالشعب. صفات ربنا محبة الله ارادته الكلام عن ربنا اسماء الله والدراسة ودعاء الله بها وهكذا. شفت الرحمن هنا على العرش استوى هنا وتعلق الكلام ده بالرحمة وبالعرش فلا اله الا الله. بعد الصلاة ان شاء الله هنتكلم بقى عن ايه؟ عن الزبد او البهريز بتاع الموضوع كله اللي يتعلق بالرحمة. لان القرآن به سورة اسمها سورة الرحمة. فلن نخلصها المرة. طب نفسان له وعدين العظيم شويش براحته الرحمن. واخر آية تبارك ايه؟ تبارك اسمه رب. طب نسمع هنا اللي تبارك ايه؟ في السورة كده لأيه اللي تبارك الله ها؟ طيب البركة يعني ايه؟ هذا الكلام ده ما انا عارف تفق خير دوامه انما طبقها على سورة الرحمن. انت بصلي كده واخد بالك؟ فكر كده في الآلاء والرحمة عشان تعرف ايه رحمة ربنا فين. وسعت كل شيء يا سلام ما تجد كلام ابن القيم في الصراط المرسلة وبيعدد في أنواع الرحمة يسكب كل مركوب فهو رحم الأرض رحمة السماء رحمة النفس رحمة الصحة رحمة العيال رحمة الرحم رحمة كل اللي أنا محتاجه أنت محتاج مين أنت دكتور ولا سباك أنت محتاج ولا محتاجه دي برحمة بقول لك إن كل واحد يبدأ التاني ظهره قلنا دبحنا بعض كل دي رحمة شوف بصوت الكون كل شيء حاصل كما هو إلا لإيه برحمة الرحمن الرحيم أن نتعرف على معنى قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما على سبيل المثال راجع قوله عز وجل في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ودي من أهم ما يكون وده البسملة بسم الله الرحمن الرحيم البسملة بسم الله الرحمن الله بعد الإلهية تعلق من بين إلهك وبين الله إلهي الرحمن الرحيم تعلق من بين الله وبينك هو نفس الكلام هنا وإلهكم إله واحد وهذه الإلهية لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمة دي اللي إيه فين اقرأ الآن لبعضه إن في خلق السماوات والأرض رحمة ولا مش رحمة لو الأرض الآن غير مستقرة لكنت أدركت معنى رحمة قرار الأرض لمن جعل الأرض قرارا عندما تحدث الزلازل تعرف نعمة قرار الأرض لما طول ما إن أنت مستمر في قرار الأرض وما عايش على بالك الزلازل تقول الأرض ثابتة ما بتتحركش فيها طب وإيه الرحمة اللي فيها يعني تقول عيش إزاي يعني تعمل كده لما بتعرف بقى بدي زلازل وتعيش برضه كنت تحس بالرحمة بدين الرحمة باستقرار الأرض إن في خلق السماوات دي تفصيل بقى إيه؟ الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تفصيلها إن في خلق السماوات والأرض إجمالا واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار طبعا ده ترتب عليه تكرير الماء تكرير الهواء نظام الحياة كله في معايا الأرض التي نحيا عليها كل برحمة الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء دي رحمة من الله سبحانه وتعالى كل الليل والنهار شغال برحمة كل الأرض ما فيهاش زلازل برحمة كل الأرض لسه بتطلع زارع برحمة كل اللي لسه الماء بتكره لا ما بتشربه برحمة كل الذرات لسه ربنا بيقول في الالكترونات والبروتونات والذرات موجودة قائمة وعايشة برحمة الله عز وجل كل الكائن اللي موجود في جسمك برحمة الله سهل جدا يحصل خلل بين الالكترونات والبروتونات في جسمك انت في جسدك وانت اذا تقول لا مساس لا الكهرب وهي حد يمسك وصل الكهرباء تتعلم عذاب أليم جسمك كله كهرباء شغال بيشغل أعداد لا يحصيها إلا الله عز وجل ما نزل مش مؤثرة ده رحمة من ربنا وسيعة كل شهر رحمة وحمة وعلم إلا في خلق سبب أرض واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار والفلك اللي تجد نحن نفع الناس رحمة دي ولا مش رحمة جيب لك الأجهزة من ليه جاي من بره التفاعة جاي من المستوى من كذا والبواخر جايبها من كذا طب العلاج اللي جاي كذا علاج السرطان علاج الفيروس كذا علاج كذا جاي من بلاد كذا فين في مراكب تاني طبعا احنا عايزين نصبر نقول لحتاج صبر لانها بتشوف عندنا هنا ونستورد بيها ادويه طب دي الرحمه دي الله عز وجل وتجد البحر تلقي بالمسمار مثلا وزنه درام ولا 200 درام ينزل الى قاع البحر قاع المحيط السفينه وزنها ملايين الاطنان وعايمه فين؟ هاي المية جت ازاي دي الصيف مش عارف قاعدة ايه والكلام دي محتاج رحمة الله عز وجل اللي قاعدة ارشميدس ارشميدس ده اللي عمل كده ما اكتشف بس الرحمة دي قاعدة اودعها الله في المية شيء عجيب قوي يعني ان الوزن بتاع الماء المزاح والكلام ده القارون ده كل الفلك بتجري في البحر هو يرفعه الناس برحمة الله سواء ان الفلك بتاعهم على المية وبتجري ادي رحمتنا هم سواء ان تحمل الأغذية أدي رحمة تحمل الأدوية أدي رحمة رابعة تحمل الفسحة والتنزه والتعرف على البلاد والسياح وبرحمة بما ينفع الناس ومنازع الناس عدد بقى مليارات المناطق. فالفوت اللي اكتشف نحن ينفع الناس هو انزل امر السماء بالماء الفاحة بين اربع بكل ذي رحمة ولا مش رحمة وانشر رحمة اللي هو السحاب والسحاب رحمة هنا رجع الآيات هتلاقي كل شيء في الكون من خالق الله تعالى وسعت كل شيء رحمة وعلمة. فما انزل امر السماء بالماء الفاحة بين اربع نواتها وبث فيها من كل دابة الحمير رحمة ولا مش رحمة البغال رحمة ولا مش رحمة تقول لي عم حمير ايه بغال ايه من العربيات والبتاع دي راح تطوير العربيات كثير ويخرق ما لا تعلمون ومن قليل تعالى دي مش رحمة من العربات والقطرات دي والطائرات دي مش رحمة من رحمة الله عز وجل. طب ما ينفولك تجد البحر دي رحمة. طب يعني في حواري وأزقة ما يقدرش يمشي فيها للعربيات كره مثلا او لازم دابة تحمل او في بلاد او في الجبال تمشي ايه في الجبال ومن عندهم كلية الطائرة وما راحتش عليها على حاجة سبحان الله العظيم. وبث فيها من كل دابة الدواب دي كلها رحمة فيها رحمة وان كان فيها ايه في سناياها غضب للمجرمين وللمفسدين ده موضوع تاني. وتصريف الرياح تخش البلد تلاقي اكسجين احنا عندنا كام واحد بيستهلك اكسجين البلد. طب انت لو اغلقت الابواب والمنافس في المسجد وسبت الناس اللي قاعدين دول يتنفسوا كلمة اكسجين الموجود حصل ايه؟ اختناق على طول. طب يعني الاختناق ده لن يحدث. لماذا لن يحدث؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ لا اللي فاتحين ابواب المسجد والنوافذ يعني طب مفتوحة على ايه يعني؟ في انتاج اكسجين بره؟ بيجي دي الاكسجين ده؟ ده العادم بتاع السيارات وعادم الانسان ايضا وفي انتاج هنا اكسجين؟ امال الاكسجين دي من المزارع بقى والنباتات بقى والتمثيل الكلوروفيل اللي بقى والخلق ورحمة ربنا الواسعة بس بيجي لنا بقى هنا ازاي؟ القاهرة دي استهلاك بس ايه النباتات اللي فيها دي ولا حاجة اللي فيها صغيرة جدا؟ ما بتيجي منين؟ وتصريف الرياح بتمسك الكرة الأرضية وخريطة الرياح وتصريف الرياح بتهب منين وبتيجي منين وتتوزع ازاي عشان تاخد اكسجين من هنا وتجيب من هنا وتجيب لغاية عندك وتخلي النسبة ايه؟ 21% ايه اللي بيعملها دي؟ مش الرحمن برضه ولا مين؟ ما هو دي الرحمة وتصريف الرياح. لو زادت النسبة دي إلى 30% إذا أتيت لتشعل عودة ثقاب واحد ممكن تولع فيكم الشقة اللي تعيش فيها. طب لو قالت النسبة 5% تختار بس شوية حلول وعايز كل طب انت هتدفع على مين ولا مين ولا مين هيدفع عليك ولا انت مفيش اختلاف ولكن لها نسبة ايه؟ رحمة بس تصريف الرياح رحمة دي مش رحمة هذا معنى خلوه واحد وحدوه معنى وإلهكم من الآية ده مش أنا اللي بقول ده الآية أنا اللي بفكرك بالآية بس وإلهكم إله واحد ليه؟ لا إله إلا هو عشان إيه؟ هو الرحمن الرحيم فين الرحمن الرحيم؟ أهو إذا في خلق صدق الآية والسحاب المسخر بين السماء والأرض سحاب لآيات لقوم يعقلون هذا طبعا مقابل كده ومن الناس من يتخذون بالله أندادا يحبونهم دي هنتكلم على بقى التعلق اللي بين العباد وايه وبين الله عز وجل احنا ما زلنا في التعلق بين الله وبين العبد اللي هو الرحمه المطلقه ثم نتكلم عن الرحمه فسوره الرحمن اولها الرحمن واسمها الرحمن خلي بالك نشا عن الرحمه اللي اثر من اثار الرحمن نشا عن ايه تعليم القران علم القران شو الرحمن هو القرآن برحمة الله ولا لا؟ ده القرآن ده يا اخوانا برحمة ولا مش برحمة؟ ورسالة رحمة ولا مش رحمة؟ وأرسلناك إلا رحمة. من الرحمن هي علم القرآن ده رحمة. طيب ده القسم التشريعي في ربوبية الله رحمة. وذلك الربوبية بالفاتحة محاطة بالرحمة الرحيم قبلها ورحمة الرحيم إيه؟ بعدها خلق الإنسان مش دي ربوبية بس عبارة عن إيه؟ أثر من آثار إيه؟ الرحمة ولا لا؟ علمه البيان. ثلاث حاجات في منتهى العظمة خلق الإنسان أو تعليمه إزاي يتكلم وإزاي يميز وإزاي يبين باللسان أو باليد بالخط وإزاي يشوف الخط المكتوب ويسمع الكلام المقروء كل داخل في البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق للغاية، حسابات الشمس وحرارة الشمس ومسافة بعد الأرض عن الشمس وبعد القمر عن الأرض ودوران الأرض وسرعتها وسرعة دوران القمر وسرعة الأضواء الشمسية حوالين سنتر أو محور المجرة بحسبان حساب دقيق دقيق دقيق، وإلا كنا غرقنا. انت عايز دلوقتي الله ما تغرقكش ليه؟ برحمة الله، لأنها الحسبان رزق الرحمن بقى يعني الحسبان. ايه التعلق كل مين؟ الشمس والقمر والحسبان ومين الرحمن؟ ان لو ما كانش العملية مضبوطة محسوبة بالتمام التمام كان دايما دلوقتي عايش في الايه؟ في المايه المالحة اللي جت من البحر المتوسط ولا البحر الازرق ولا اي بحر الاحمر ولا اي بحر في البحر المرور، ولا التلج كان سحب المخاطب في القطبين. ما تعالى قابلت بقى لو كان في كهرباء ولا في لقمة حتى تاكل، وهتعيش في عذاب لو اراد الله عز وجل. خلي بالك افهم الكلام، التعلق بين الالهه دي وبين الرحمن، لان لو ما اتحسبتش صح كنت اشوف سلك القمر كده لو قرب، لو قرب يحصل ايه؟ الميه تغرقنا على طول ونرحل، لو اقترب بس من الارض يحصل الماده على طول ونبرق. طب لو ابتعد الارض يصبح الماء ايه؟ غورا كما ياتي من دماغ المعين. لقد عملت اعلى ما في التلاجة وتعرق الازازة وتشرب وتمصص وتتكرح بس كده يعني كده خلاص وكده تكون راح من الله عز وجل. جات منين؟ ما جربت بقى من الشمس والقمر والحسبان ومن ايه؟ الرحمن. انتوا معانا ولا مش معانا؟ مصحصحين ولا لا؟ الشمس والقمر وبعدين والنجم والشجر والجبال. ايه النجم بقى؟ الخص والنرجس والشكر. اي نبات ملوش ساق ده داخل فين؟ في النجم. والشجر الشجره بتاعت الجوافه والمانجا والتفاح والكمثرى والكلام ده. انت بتاكل منين يعني؟ قول لي هو في اكل بيتكلم غير كده؟ ما هو يا اما تاكل من النجم يا اما تاكل من ايه؟ من الشجر. مش هو ده اللي بتربيه الارض يا خلق؟ طيب خلاص كل مأكولاتك دي جايه مش برحمه الله برضه؟ طب المأكولات اللي بتاكلها من النجم والشجر هي اصلا تسجد لله عز وجل. مين اللي سخرها لك بقى عشان تاكل منها؟ وترمي وتخزن وتعصر بقى وتنوق في المأكولات والطبخ والطهي. مين اللي قعد لك كل الكلام ده؟ مش الرحمن عز وجل؟ المخلوقات دي بتسبح زي ما انت بتسبح وكنت تسبح. المخلوقات دي تسجد لله عز وجل ومع ذلك سخرها لك. كل اللي بتاكل من النجم والشجر كله شغال لك برحمة الله ولا لا؟ شفت وسعت كل شيء رحمة الرحمن. تتعلق بقى هنا الرحمن وتتبع الايات دي الرحمن بس صوت الرحمن اللي بس دي انت لو انت عليك انت الباقي. ونجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان برحمه الله ووضع الميزان الا تطهر. يا الله لو كانت المجرات دي مش متزنه، لو كانت المجرات دي مش متزنه في السرعات كان النجم يصطدم بالنجم ينفرط عقد الكون كله كل الكون بعد. واذا نجوم انكدرت بس ما كانتش هتنكدر كده بالقدر وتبقى لخبطه بقى، انما دي ايه؟ وضع الميزان كل شيء بالميزان وبالعدل. بالعدل قامت السماوات والارض. انت اولى انك تكون بالعدل يا شيخ، انت اولى انك تتبع الميزان واقيم الوزن بالقسط بموازين الشريعه بالقسط اللي هو من المقسط عز وجل. مش تبقى قاسط تشرع بدون الله وتحكم بغير ما انزل الله. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لا خليك بالميزان واقيم الوزن من ايه؟ بالعدل الامريكاني ولا بالعدل الرباني؟ اهو ده ليه؟ عشان رحمه، لان الشريعه رحمه والحكم انزل الله رحمه والموازين السماويه رحمه. وفي وضع القصه تكسر الميزان والارض وضعها للانام. رحمه ولا مش رحمه؟ هل الارض ربنا جعل الارض فراشا وجعلها ايه؟ مهادا وجعلها بساطا وجعلها مهادا وجعلها ايه؟ كساة احياء الاموات. يعني الارض فيها كل رحمه ولا لا؟ رحمه. امال ايه الشر اللي موجود؟ محدش بقى يشوفك ده من الحراميه شغالين من ظلم الظالمين وسرقة الحرمية من الإفساد بس. وما انت عايز الرحمة الرحمة موجودة، الواحد حرام يسرقها منك. طب هو بقى فيه عشان كده جهنم. فبأي بعد ما قال ايه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حور عين فبأي آلاء ربكما. انما كل شيء والارض وضعها من ايه الانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكل. شوف نعمة ربنا كل الانعام والاحسان بيعود الى ايه الى الرحمن. الرحمن الصفة الثابتة الكاملة التامة امتلأ رحمة لأن الرحمن صفة فعلان تدل على الابتلاء. جوعان عطشان ندمان زعلان غضبان تدل على الغضب تدل على ايه على الابتلاء. فالرحمن شوف رحمة وجزء واحد بس بيتكلم كل الرحمة دي جزء واحد والجزء اللي متوقع كان 9 سنين كل الله الله الله الله ما حدش داخل النار على كده بقى من المسلمين ابدا. وهو فعلا يعلم المؤمن ما عند الله من الايه ما هي المساله كده ما عند فعلا عند الله من الرحمه مش هتقول ما فيش حد هيخلص من عذابه من رحمته ابدا عند بس لما تعرف يعد من الغضب لان يوم القيامه يغضب غضب لم يغضب قط ايه شوف بقى الغضب هيبقى ازاي هيبقى رهيب وجيء من بجهنم وهذا سائل ذات عام القيامة وده سورة الرحمن. والأرض ضعها الأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأقلام والحب ذو العسل والرحمن فلأي آلاء ربكما تكذبان. يبدأ الآيات ده في إيه فلأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان رب المشرقين مرج البحرين إلى آخر السورة آدي الرحمة هي شوف وسعت كل شيء رحمة وفي آخر طبعا من نهاية الرحمة فين 9 رحمات بان فين في الجنة لأن الجنة هي رحمة الله عز وجل. توصل لها ازاي برحمة الله تستقر بها ازاي برحمة الله يحل الله عليك رضوانه بإيه برحمته عز وجل الرحمة على العرش استوى. فهي دي القضية قضية الرحمة التعلق اللي بين الله وبين العباد بالرحمة المطلقة. وفي آخر آية تبارك اسم ربك ذي الجلال ما هو هذا الاسم هو الرحمن اللي افتتح به السورة كما يقول ابن القيم أيضا في الصلاة والسلام في المختصر في المجلد الثاني صفحة 112 إلى 132 حديث كل عام المسائل مش اللي انا بتكلم عليها النهارده ولكن عن الجزء الخاص بالرحمن. يعني انه اللي بيقول لك ان الرحمه دي مجازا يقول لك ليه يقول لك ان الرحمه دي عفو ورقه وينزل ربنا عن الرقه فما تقولش رقه قل عفو وحنان كما قال ابن القيم يبقى الرحمه بنزل لها عفو وايه وحنان انما عفو ورقه بلاش معنى هي الرحمه في كل شيء بحسبه رحمه المخلوق ده حسب ايه المخلوق المخلوق قد كده حسب اما رحمه الرحمن بحسب ما علمت له من وصف وغلط عليه عبد الجزء. فالمريد تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام اللي هو الرحمن. الرحمن اثار الرحمن اللي شفت في سوره ايه؟ الرحمن الالاء دي كلها. يعني اي الاء ربك شفت الرحمه انت بقى عدد انت الرحمه بنزود على ايه؟ ايه؟ نوع الكلام ده ايه؟ الرحم اللي شرحناه في الاول. صلة القرابة من رحمة الرحمن بتزود عليها ايه؟ الترحب اللي بين خلائق بوجه عام مش كده؟ كما رأينا في أول حاجة في الدرس باب قوله تعالى فيقول الله أولى الرحمن أي ما تدعو فهو الأسماء الحسنى وقلنا الربط بين الآية ترجمة وبين الحديثين الاثنين 3 نقاط يمكن أنا نسيت نقول الربط ده يعني 3 نقاط منهم ايه؟ اول حاجه ان رحمه الانسان على العيل الصغير يقول له حبيبي وعمال وتجد رقه كبيره جدا في الانسان ويدي الولد ويبتسم له وبتاعه ممكن ما يعرفوش دي رحمه دي اللي جعلها الرحمن. فدي من اثار اسمه تعالى ايه الرحمن. فدي اول حاجه. نمره 2 كيف تحصل على رحمه الله عز وجل؟ لابد ان تدعو الله باسمه ايه الرحمن. ومن دعاء الله باسمه الرحمن دعاء العباده دعاء مساله دعاء ثناء ودعاء العباده دعاء العباده ان ترحم ايه الخلق ولا لا بحسب الشريعه بقى حوازين الشريعه. واضح كده مش واضح؟ مش واضح. 3 امور هي الربط بين الحديثين وبين الايه ان الرحمه اللي في قلب الانسان دي هي اسمى اثار اسمه تعالى ايه الرحمن. نمرة 2 هو ما قالش قل ادعوا الرحمن بس في الترجمة ده قال الآية كلها قل ادعوا الله او ادعوا صبي الله هنا قد قلنا الرحمن كان صلى الله في التعلق ولا بالآيات الحديثين دول العبودية شو سموها من لا يرحم الناس لا يرحم الله من يرحم الناس إذا توصل لك أن تعبد الله برحمة الإيه الناس العبادة دي مش هي التعلق اللي بيها قرينا الله مش هي الإلهية مش هي الإلهية إخوانا شو من البخاري قال إزاي المعنى اللي أنا عايز أدور عليه السنة وبقى لسنة شكل دي تقريبا البخاري جابه في الباب ده الراجل عملاق فعلا فاهم ربنا اداله فكر رهيب بس مش عارفين الكلام ده من سكة مش شرط يعني الكلام ده كده يفتح ربنا سبحانه وتعالى التعلق ده وكلام ابن القيم التعلق بين العباد وبين الله وبين الله وبين الايه بين الفلاح ياخذ الله ادور الرحمن جاء الله وايه والرحمن وذكر كان حديثين الحديثين من دول وقت كثيره جدا في الحديثين دول لما ذكر ثلاث امور اللي رحمه من القلب مين اللي جعلها ربنا يبقى دي اصل اساس ايه الرحمن وبعدين ايه التعلق بلفظ جاء الله انك لازم ترحم مين الناس ودي عبودية لله ولا لا ولا ترحمهم عشان عايز مصلحتهم ولا خايف منهم دي مش لله بقى هو ده مش لله بقى ده دي عمل لله وبيتعلق بلفظ الايه الجن شايف العملاقة بتاع ايه بكام لما جاب الحديثين من تحت الترجمة قول الله اكبر الرحمن الرحيم ايه بتاعه فرقه فرقه تبارك اسم ربك ذي الجلال فالتبارك اللي هو الخير الكثير الدائم مش كده تبارك اسم ربك يبقى الخير ايه الخير الكثير فين الخير ده اللي موجود في الصورة كلها الآلاء دي كلها ما يبقاش فيها بركة إلا لما تستمر الرحمة إلى الرحمة الدائمة ولن تدوم الرحمة إلا لما تخش الجنة إذا ما دخلتش الجنة تربيت الجنة ما هي إيه أما التبارك البركة رحمة هنا الرحمن ده أول الصورة وفي الآخر استمرار الرحمة دي والخير الكثير ده كله مذكور هو ده البركة التبارك لأن التبارك لا يكون إلا لمن التبارك لا يكون إلا لمن هو التبارك يعني إيه غير بارك بارك لك الله لكم وعليكم وفيه لا ده غير ده تبارك بارك دي صفة فعل زي الرحيم يرحم ولا يخلق إنما الرحمن صفة ذات غير صفة الفعل وكذلك كذلك البركة التبارك صفة ذات ولا تكون إلا لله عز وجل إنما بارك لا بدي صفة فعل بقى الفرق بين الاثنين من تبارك ومن باركة فهنا تبارك اسم ربك يعني شوف الرحمن شوف الرحمة اللي هنا جزء واحد كل الخلق تتقلب في هذا الجزء ودليل عظيم جدا لما يرفع اللي بيحصل تذهل كل أربعة عما ايه أربعة وطبعة كل ناس حمل ما تقول لي بقى واحد يبص بها ولا واحد تحضر بها كما هو في الحديث ونختم به محاضرة اليوم حديث أبي هريرة إن الله خلق رحمته ومن خلقها 100 رحمة وفي رواية كل رحمة سباق ما بين السماء والأرض فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة وفي رواية أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها تعطفون وبها تراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وبها تعطف الوحش على ايه ولد وفي رواية أخرى حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وأخرها 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وفي حديث عمر قدم على رسول الله عليه السلام بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فأنفقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله عليه السلام أترون هذه صارحة ولدها في النار قل لا والله ويتقدر على أن تضعف قال رسول الله عليه السلام الله أرحم أن الله أرحم بعباده من هذه بولدها يقول ابن القيم عن سورة الرحمن تأمل رحمه الله كيف جعل الله الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة متعلقة باسم الرحمن وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم كختمها بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة إذ مجيء البركة كلها منه من الرحمن وبه وضعت البركة بكل مبارك فكل ما ذكر عليه بورك فيه وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة. ولذلك الإنسان دائما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا نختم درس اليوم في أسماء الحسنى. الله إذا نتكلم عن الرحمن ولا عن الله؟ إذا نتكلم عن لفظ جلالة الله هو لما نتكلم عن القدوس نتكلم عن مين؟ عن الله. إذا نتكلم عن العلي نتكلم عن مين؟ عن الله. وإنما أنا اخترت الرحمن ليه؟ من أجل التعلق الذي بين الله وبين العباد وبين الرحمة المطلقة. فاضطرنا إلى الكلام وكان في كلام سابق منذ سنوات على سيدي تعالى الرحمن وتتبع وروضي في القرآن 57 مرة وبكل سياق له ايه معناها. عليك انت بقى تقول المهمة دي. بل انا بركز على رحمة ربنا سبحانه وتعالى وشيء عن معاني هذه الرحمة عشان تعرف التعلق اللي بينك وبينه. فإن تعلقت أنت بالله ووصلت نفسك بالله وشرعت في اتخاذ الأسباب لكي تصل نفسك بالله اقتربت من الله عز وجل وابتعدت عن الضياع زي الماء المولة او الصبي الواله او الرضيع الواله او الفصيل اله الفصيل وهكذا. واذا اقتربت من الله عز وجل فتبتعد عن الضياع وتقترب من احسن ايه تقويم وتبتعد عن اسفل ايه فاسدين. لان الانسان اما ان يكون قلبه عرشا للمثل الاعلى لله واما ان يكون عرشا للمثل الاسفل اللي هو الدنيا حتى ان الدنيا لتعلو قلبه. يبقى دايما ايه جوال في السفليات كلامه عن الفلوس عن النساء عن السرقة عن الوجاهة عن الجاه والرئاسة عن الظلم عن الصفقات الدنيا عشقت فيه والله يقدره كل هم وكل ضيق وكل غم والعياذ بالله مهموم باللي جاي حزان عن اللي حاصل واخد بالك مغموم حزان عن اللي فات مغموم باللي حاصل مغموم باللي جاي ودايما مرمى عن هرس ضنك الضن عذاب مقيم. لا لانه لم يجعل قلبه عرشا من مثل الاعلى لله وانما جعله عرشا من مثل الاسفل ثم رفضناه ايه اسفل سبيل. العالمي ارجو من الله انها تستقر في قلوبنا لكي نتفقه بها في دين الله عز وجل وفي اسماء الله. وانت مطالب باجترار المحارب انك تعيشها مش مجرد تبعها تسمع تعيشها. لان انا عشان اتكلم في الكلام ده الله اعلم واحد وقتي كله تقريبا في المبعد عشان اجترها وحاول اربط بيها واقلب باستمرار هو كده احنا ورانا ايه طيب في قلقنا عشان الكلام ده ورانا ايه غير الفهم في اسماء الله عشان نعرف كيف نحب الله عز وجل وكيف ندعو باسماء الحسنى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.